عنوان لهذا الدرس وقاية المؤمنين من همزات الشياطين. الشيطان أو الشياطين لها طرق تظهر فيها عداوتها للمؤمنين وتلبيسها، ويظهر فيها أيضا محاولة الانحراف بالمسلمين عن شريعة الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل في القرآن محذرا من هذا الموضوع: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ونحن تكلمنا في مرة ماضية على معنى ادخلوا في السلم كافة، يعني تمسكوا بجميع شرائع الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات وله سبل وله همزات، هذه كلها هذه الأشياء هي الطرق التي يعادي فيها الشيطان ابن آدم. والعداوة أيها الإخوة بيننا وبين الشياطين قديمة جدا، ليست حديثة في هذا العصر ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قديمة جدا بقدم البشرية. فكان أول عدو لأبينا آدم عليه السلام وزوجه هو إبليس لعنه الله. العداوة بيننا وبينه قائمة منذ زمن بعيد، منذ قدم البشرية. وهذا العدو أيها الإخوة الشيطان عدو لعين ماكر خبيث، له في طرقه وتحيلاته على المسلمين تلبيسات كثيرة تخفى حتى على المخلصين من المسلمين. لذلك تجد القرآن والسنة مليئان بالنصوص المحذرة التي تكشف هذه المسألة، تكشف مثل ما الله عز وجل يكشف في القرآن سبل المنافقين وطرق المنافقين والأعذار التي يتقدم بها المنافقون، فإنه كذلك يكشف لنا سبل الشيطان وحيل الشيطان وألاعيب الشيطان. وبعض هذه الأشياء التي سنسمعها ربما يحس الإنسان المسلم عند سماعها بأنه الآن يدري أنه واقع فيها. وخطوات الشيطان وسبل الشيطان ومزات الشيطان كما ذكرنا لكم، هذه أشياء الطرق هذه هي التي رسمها الشيطان. يعني بعض الطرق ليست من اختراع البشر، لا، هي من اختراع الشيطان. وشياطين الإنس وشياطين الجن هناك تعاون وثيق جدا بينهما، تعاون وثيق جدا بين شياطين الإنس وشياطين الجن. لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتباع السبل التي تؤدي إلى جهنم وترك الصراط المستقيم، وأخبر على أن رأس كل طريق أو كل سبيل من هذه السبل التي تؤدي إلى جهنم شيطان يدعو إليه من شياطين الإنس والجن. وهناك تعاون وثيق بين شياطين الإنس والجن في اختراع سبل المنكر وفي التحايل بها على عباد الله وإيقاعهم فيها وفي تزيينها لهم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. هناك تعاون وثيق، وبعضه قد يبدو فيه الشيطان لبعض شياطين الإنس، يبدو فيه الشيطان الجني عيانا فيكلم يتكلم مع الشيطان الإنسي، وقد يخططان معا لبذر بذور الشر والفتنة في صدور المسلمين. لذلك الله عز وجل يحذرنا من هذه الأشياء في القرآن. واعلموا يا أخوة أن جميع هذه المذاهب الهدامة التي ظهرت، الشيوعية والقاديانية والإباحية ومذهب الطبائعيين وفرق المعتزلة والجهمية وغيرها من الفرق القديمة والحديثة، كلها الذي أسسها أساسا شياطين من شياطين الإنس والجن الذين أسسوا هذه الطرق. وأحيانا يكون التخطيط بطريق الإيحاء من شيطان الجن لشيطان الإنس، فيزخرف له هذه الطريقة المبتدعة ويحسنها له، فهذا الرجل تدخل في ذهنه فيعجب بها ويبدأ يدعو إليها، فيتكون عندنا طريق بدعي كامل في الاعتقادات أو العبادات وهكذا. ولذلك الله عز وجل يحذر المسلمين ويأمرهم أن يدعوه للخلاص من همزات الشياطين، فيقول الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومعنى كلمة يحضرون يعني أعوذ بك يا ربي، ألتجئ بك يا ربي من حضور الشياطين في أموري، يعني مثل أن يحضروني عند النكاح، عند الجماع، أو عند الطعام، أو عند الذبح، أو عند الأكل. لذلك شرعت لنا التسمية، ويقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: فالتسمية مطردة للشيطان، كلمة اسم الله تطرد الشيطان. والله عز وجل يشبه كثيرا من الذنوب، يضرب لها أمثلة بأشياء متعلقة بالشيطان، مثل قول الله عز وجل: الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يأكل ربا معروف، لا يقومون لا يقومون من قبورهم عند البعث، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يركب الإنسي يدخل فيه ويسبب له الصرع، هذا من شياطين الجن، يعني من الشياطين الذين هم العصاة والكفرة والفسقة من الجن. يعني ما يدخل في الإنس، ما يدخل فيه جني مسلم تقي أو عابد أو فقيه، ما يدخل في الإنس، وإنما الذي يدخل فيه الكافر من الجن والفاسق منهم والفاجر. فلما يدخل هذا الجن في الإنس ويبدأ الإنس هذا يتخبط من الصرع، يعني يتعثر في مشيته ويهيم على وجهه وينقلب ويقع، هذه حال الله عز وجل يضرب لأكل الربا مثلا، لأنه إذا قام من قبر يوم القيامة للبعث فإنه يقوم ويمشي مشية المتخبط والمتعثر كما يمشي المصروع الذي ركبه الجن، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مسه الشيطان أو تلبس فيه ودخل فيه. وذكرت في خطبة الجمعة الماضية مسألة مهمة جدا في قضية الشيطان هذه، قد تكون أهم الكلام نتكلم عنه الآن لكن لن نفصل فيه، ألا وهي الطرق التي يزين، ما هي الطرق التي يسلكها الشيطان لإغواء عباد الله؟ يعني مثل قعوده في الصراط المستقيم، يعني إذا جاء الإنسان بجاهد يخذل، إذا جاء ينفق في سبيل الله يخذل، وإذا جاء يدعو إلى الله عز وجل يخذل، وإذا جاء يتزوج يخذله، وإذا جاء يروح الحج يخذله، لأن إبليس قال لعز وجل: أقعدن لهم صراطك المستقيم. كل ما يجي واحد يسوي عمل صالح سأكون أنا أول واحد يخذل عن هذا العمل. ولذلك ورد في حديث عن الإمام أحمد حديث صحيح عظيم في كيفية القيام العبد المؤمن للشيطان عندما يقعد له في كل طريق. وذكرت أيضا أنه ولآمرنهم فلا يفتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني من سبل الشيطان أنه يأمر المسلمين بتغيير خلق الله، وذكرنا أمثلة لهذا. وذكرنا أنه يزين: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني تزيين المنكر، يعرض الشيطان المنكر على الإنسان المسلم بطريقة جميلة جدا يوقعهم فيه، حيث أن بعضهم ينتهي من المنكر يستغرب كيف وقع فيه، لأنه يراه قبيحا لكن بعد ما فعله وانتهى فيستغرب الإنسان كيف حصل هذا، لأن الشيطان فعلا يزين للإنسان، طبعا تزينه للبدع وتزينه للمعتقدات الفاسدة وتزينه للطرق الفلسفية والكلامية، تزينه لأشياء كثيرة في الاعتقادات والعبادات والمعاملات للإنسان. هذا موضوع مهم جدا، لكن لن يكون هذا هو أخطر حال الموضوع، ربما يكون فيه وقت إن شاء الله مستقبل توسع به أكثر، لأنه مهم جدا قضية كيف يعمل الشيطان مع الإنسان حتى يغوي، ما هي السبل وما هي الوسائل. فمثلا من الأشياء التي عملها الشيطان نذكر هذا لأهميته: نزغ الشيطان بين الإخوة المسلمين. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه وبينهم، يعني يبدو في صفوفهم وفي أوصافهم العداوة والبغضاء والفتن والتفرقة بينهم. لذلك يوسف عليه السلام بعدما تولى مقاليد الملك حمد الله عز وجل على أنه أنقذه من أشياء كثيرة، وعلى أنه جمعه مع إخوته الذين نزغ الشيطان بينهم. فقال يوسف عليه السلام: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فإذا العداوة بين الإخوة الأشقاء أو الإخوة في الدين سببها الشيطان، ينزغ بينهم بوسائل كثيرة جدا، لذلك يجب الحذر منه. من هذه الأشياء مثلا أشياء ذكر الله في القرآن: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. من الأشياء التي عملها الشيطان النجوى، لماذا؟ ليحزن الذين آمنوا، يخلي الذين يتكلموا مع بعض بهمس بعيدا عن جنب شخص ثالث ما يسمعهم، فهذه العملية تسبب الحزن في نفس الشخص الثالث، فتسبب الفرقة والقطيعة والعداوة بين المسلمين. هذه طريقة واحدة من الطرق، وكما ذكرت لكم بأن طرقه كثيرة، ليس الآن مجال استقصائها. والشيطان يحاول بشتى الوسائل أن ينسي الإنسان ذكر الله تعالى والعمل الصالح. ولذلك الله يقول المسلم محذرا ومنبها: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد الإنسان يقعد مع أصحاب المنكر، يقعد معهم ويتجالى مع أطراف الحديث ويتأثر بهم، ثم يعود إلى وعيه ورشده يفكر: أنا جالس مع من؟ وأنا أجالس من هؤلاء الناس؟ يعود إلى رشده. فلا تقعد بعد الذكرى، لاحظ أنه كان نسيان من الشيطان، بعدين صار إيش؟ ذكرى. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا يدل على وجوب مجانبة ومخالفة أصحاب الأهواء والبدع والمفاسد والمعاصي. كذلك من السبل بشكل سريع نحن نتعرف السبل، قضية الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، بعض من أخبر بأنها رجس من عمل الشيطان. لماذا يريد منا الشيطان أن نشرب الخمر وتعامل الميسر ونسجد الأصنام والأوثان والمجد؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان عنده أهداف وعنده وسائل لتحقيق الأهداف. الأهداف إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ما هي الوسائل؟ بالخمر والميسر. أهداف أخرى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لذلك كان كل من أعرض عن شرع الله عز وجل وعن دين الله عز وجل يكون من عقوبة الله عز وجل له في الدنيا أن يوكل به قرينا يزين له المنكر والمعصية ويزيده ضلالا على ضلاله. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين مقتل معه، دائما يكون معه ويزين له الشر. وضرب الله مثلا لرجل كان مع رفقة صالحة، وهذا نقطة مهمة جدا، كان مع رفقة صالحة ثم تركهم وضرب. ضرب الله له مثلا برجل استهوته الشياطين فأضلته، فقال تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. قال ابن كثير رحمه الله وساق أقوال كثيرة لمفسري السلف أنه رجل كان مع رفقة صالحة طيبة، يعني يتعامل معهم على البر والتقوى ويتعلم منهم الخير ويدعو الله معهم إلى آخرين من أعمال الطاعة والعبادة، فحصل له نذر من الشيطان سبب له مفارقة أصحابه، ففارق أصحابه. الرجل الذي يفارق أصحابه يكون له طرفان في النداء، أصحابه يدعونه إلى الخير ائتنا ارجع إلينا عد إلينا عد إلى هذا الطريق الذي كنت تسلكه. الشيطان يضل ويقول: لا اسلك الطريق الفلاني. استهوته الشياطين في الأرض حيران، واحد تاه عن الدرب والشياطين تضله زيادة، وكل ما جاء واحد يريد أن يرشده ويدله إلى الطريق يقول تعال هذا الطريق الصحيح، يجي الشيطان يقول لا تأخذ الطريق هذا زيادة. استهوته الشياطين في الأرض حيران، ماذا يصبح واقع هذا الرجل؟ هذو يدعو إلى النار ويدعو إلى الجنة، حيران محتار. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. لذلك كثير من هؤلاء الناس يكون الواحد على خير وعلى يعني على عمل طيب ويكون معرفة صالحة، ثم فجأة يتركهم ويحاولون معه أن يرجعوا بدون فائدة. لماذا؟ شياطين توسوس وتزين طرق أخرى. فإذا هذا الشخص في حيرة واضطراب وضياع بقية عمره إلا أن ينقذه الله في الله عز وجل وتداركه برحمته. فهذا يقول ابن كثير رحمه الله كمثل رجل كان مع قوم على الصراط المستقيم على الطريق المستقيم فضل فاستهوته الشياطين حيرته وأضلته عن الطريق. هذه الوساوس وهذه الخدع لها أشياء نستطيع أن نقي لها وقايات، يعني الله عز وجل من رحمته للعباد أنه ما أسلمه إلى الشياطين ويلا كل شيطان يأخذ من غير حساب، لا، جعل من السبل وجعل من الأسباب التي إذا عملها الإنسان تباعد عن الشيطان ونفر منه الشيطان وتركه. هذه الأشياء كثيرة جدا، بعضها أقوال وبعضها أفعال، وموضوع الدرس هو هذه الأقوال والأفعال التي تكون وقاية للإنسان من الشيطان. هذا الموضوع الأصلي، وكانت الكلام اللي راح مقدمة تحتاج إلى موضوع منفصل بذلك، طرق الإغواء التي يتبعها الشيطان. مثلا الاستعاذة، قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو إنه هو السميع العليم. هذه الاستعاذة إيش معنى الاستعاذة؟ ما معنى كلمة أعوذ؟ نحن نقرأ قبل الفاتحة أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم ننزل ونطير ونفلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما هي الاستعاذة؟ ولا نقولها قبل في أول الصلاة قبل قراءة القرآن؟ لماذا جعل هذا هو الموضع الذي نقرأ فيه الاستعاذة؟ نقول ليه؟ أعوذ بالله، أعوذ عاد يعود يعني التجأ واحتمى بالشخص أو بالشيء الذي يعيده مما يريد الفرار والهروب منه. أعوذ بالله يعني الإنسان الآن يعود ويلتجئ ويعتصم بالله من ماذا يعود؟ من الشيطان الرجيم. من أيش الأشياء من الشيطان الرجيم؟ شخصيته يعني من همزه ونفسه ونفسه، من همزه ونفسه ونفسه. وسنتعرف على قليل ما هي الهمزات والنفخات والنفذات التي يعملها الشيطان. هذه الاستعاذة تشرع في عدة مناسبات، لو تأملتها تجد فعلا أنه مهم جدا الاستعاذة. مثلا عند قراءة القرآن ذكرنا هذا، الآن ستقدم على تلاوة كلام رب العالمين والتدبر والتأمل فيه، ما الذي يقطع عليك الطرق التدبر والتأمل في القرآن؟ الشيطان يوسوس لك. إذا ماذا نحتاج لقطع طريق الشيطان؟ ندعو الله عز وجل، نحن ما نأمل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. المشكلة ما نراه، وقد لا نقوى عليه، نمسكه مثلا ونربطه أو نحجزه أو نقتله، ما قد لا نملك هذا، ما عندنا سلطان عليه في هذه الأشياء ولا نراه. طيب الله عز وجل ما يترك المؤمنين هكذا يعطي السلاح أو يكون مع عدوهم السلاح وهم عزا، لا، يعطيهم أسلحة أقوى من أسلحة الأعداء. لو كانت مثلها كان ما حد غلب، لكن نجد أن كثير من المؤمنين يغلبون الشيطان. لماذا؟ بمن الأشياء هذه؟ الاستعاذة عند بداية القراءة، بداية الصلاة عند الوسواس إذا جاء الإنسان من خلق الله كما سيمر معنا، عند الغضب، الغضب من نزغات إبليس، لذلك لما رفض لنا شاهد رجل أحمر وجهه جعل يسب ويشتم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه. ما هي هذه الكلمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو قال هذا الرجل لذهب عنه أجد ذهب الغضب، لأن الغضب من نزغات الشيطان يلزم الاستعاذة منه حتى يذهب هذا النوع، هذه الهمزة من همزات الشيطان تلزم. مثلا عند الخلاء كما سيمر معنا، عند الخلاء الاستعاذة أيضا واردة ومشروعة وسنعرف لماذا. هذا الشيطان الوسوس يأتي إلى عقل الإنسان ويوسوس فيه، وله مداخل، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني معناها أنه داخل فينا في كل شعرة وتحت كل عرق وجلد يمشي هذا الشيطان، فهو مداخل على الإنسان كثيرة جدا، منها الوسوسة. يعني ماذا يفعل الشيطان؟ يذبح الإنسان، يذبحه أو يقطعه، يوسوس له، يوسوس له في عقله وقلبه، يدخل عليه شبهات، شكوك، تثبيط عن العبادة. هذه الأشياء، هذه الوساوس. الرسول صلى الله عليه وسلم الوساوس هذه أنواع، منها ما يملك الإنسان بأن ينقاد وراءه أو يكفر بالله أو يرتجع طريقة في الدين أو يترك العبادة، ومنها ما يبقى وسوسة، يعني الشيطان يحاول الإنسان يرد عليه، والشيطان يحاول الإنسان يرد عليه. لذلك الصحابة لما جاء رسول الله قال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعظم أن يتكلم به. قال يا رسول الله إحنا مثلا حياة دينة تفكيرات، مثلا وين من خلق الله، شلون، كيف الله، تجينا أشياء في عقولنا ما يتعظم الإنسان، يعني يهاب أن يتكلم به، لأن أشياء تكون كفرية والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما دام القضية بقيت في حدود الوسوسة ما تعدت الوسوسة، يعني فقط الشيطان يوسوس الإنسان يدفع الوسواس، فالإنسان بخير ما دام قضية وسوسة والإنسان يتبع هذه الوسوسة فهو بخير. لذلك لقد قال الحمد لله، كأنها نعمة شيطية، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني حجز الكيد عند الوسوسة فقط، ما تعداها إلى أشياء أخرى. الوسوسة هذه تكون في عباد الله المتقين الصالحين على طريقة أهل السنة والجماعة. ما يوسوس الشيطان لأهل البدع، لأن أهل البدع مستولي عليهم ومنتهي منهم، أمرهم منتهي. الوسوسة تكون للرجل الصالح الذي يعبد الله على بصيرة، على السنة، هذا اللي يوسوس الشيطان. لذلك ابن تيمية رحمه الله في كتبه التي أجاب فيها رده على اليهود والنصارى، كتب عظيمة جدا، ما زال بعضها بعض المحفوظات المفقودة للآن. هذه الكتب يقول في بعضها، يقول ابن تيمية رحمه الله في أحد العبارات، يقول قالت اليهود والنصارى إن الشيطان لا يوسوس إلينا بصلاتنا، يقولون نحن نصلي في الكنيسة أو في البيع أماكن عبادة اليهود نخشع، ما يجينا الشيطان، يعني ما نحن في تشويش، ما نحن في تشويش، نكمل كل الأشياء اللي نقولها والحركات. فقال رسول الله فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع يقول وما يصنع الشيطان في البيت الخرب، بيت خربان كله شرك وكفر بدع، ليش الشيطان يجي يوسوس فيه؟ ماذا يوجد به من أشياء صالحة تحتاج إلى تخريب؟ ما في، كله خربان. لذلك ما يوسوس، يوسوس على من؟ على أصحاب الطريق الصحيح، يوسوس لهم. في قضية الطعام مثلا، في مسألة الطعام، الطعام ورد حديث صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، يعني احترام التوتير لصاحب الفضل وصاحب العلم والكبير أن هو اللي يبدأ بالطعام، هذه سنة. وإن حضرنا معه طعاما في مرة من المرات، فجاءت جارية كأنها تدفع، كأنها تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام مباشرة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها تمسك، وجاء عربي كأنما يدفع، فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، قال حذيفة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر الله عليه، إذا لم يذكر عليه اسم الله يستحل الطعام، وإنه جاء بهذه الجارية يستحل بها، يريد أن يأكل عن طريق الجارية هذه، فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، يعني الله عز وجل، إن يده في يدي مع يديه، إن يد الشيطان في يدي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يديه، يعني يد الجارية والأعرابي. من الأشياء التي يفعلها الشيطان أنه يقول له بول، لكن بوله يوضع في أي محل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح، يعني فات عليه صلاة الفجر، نام وطلع ما صحى إلا بعد طلوع الشمس، فقال رسول الله: جاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال أذنيه. متفق عليه. فمن الأشياء التي يفعلها أي واحد في صلاة الفجر لا يعلم بأن الشيطان قد بال في أذنيه، وما سمع الأذان ولا التمديد ولا داع الخير الذي يجعل ينبع من الفراشة يقوم إلى الصلاة. الآن هذه حقيقة يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يقوم هذا لا يعلم الشيطان قد بال في أذنيه، حقيقة. أيضا في قضية النوم، أساسا النوم لما الإنسان ينام في الليل الشيطان يعمل أشياء من أجل أن الإنسان ما يقوم لصلاة الفجر. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة متفق عليه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني على شعره، على رأسه، يعقد عليه إذا هو نام ثلاث عقد. إذا الإنسان نام يأتي الشيطان يعمل ثلاث عقد، عقد حقيقية طبعا، ثلاث عقد من أدلة على حقيقية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا ثلاث، لو كانت معنوية أو لو كان أقصد وسوسة لما صار للعدد معنى. يأخذ ثلاث عقد ما نراه نحن على رأس الإنسان، يضرب كل عقدة، يعني كل عقدة إيش هي، إيش محتوى العقدة، فحوى العقدة، عليك ليل طويل فارقد، العقدة هي يقول الإنسان عليك ليل طويل فارقد، باقي وقت، باقي وقت لسه على الفجر، باقي وقت الأذان، باقي وقت على الإقامة، باقي وقت لحد الركعة، باقي وقت، عليك ليل طويل فارقد، عليك لسه الليل طويل. الآن يا جماعة لاحظوا أن كل واحد فينا، كل واحد منا عنده ملك يأمره بالخير وشيطان يأمره بالشر. أي خاطر وأي عمل إذا كان خير تعرف أنت أنه من الملك، من قرين الصالح، وأي عمل شر تعرف أنه من وحي القرين الفاسد الشيطان. لو واحد كان قام وصلى هذه الصلاة نتيجة أمر القرين الصالح وطاعة هذا الإنسان لهذا القرين، وأي عمل شر هو من وحي القرين الفاسد الشيطان. فالآن هذا الشيطان الذي يعقد هذه العقد على الإنسان، والإنسان ما يرى هذه العقد لكن طبعا يحس بأثرها، ما هي الأسلحة التي أعطانا الله إياها حتى نتخلص من هذه العقد؟ هذه العقد ما نراها لكي نفكها أو نمنع من العقد، هو سيعقد على رأس كل واحد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكر، إن استيقظ الإنسان هذا فذكر الله انحلت عقده، لا يمكن يستيقظ وما يذكر الله وينام مرة ثانية. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدته، فإن توضأ انحلت عقدة أخرى، فإن صلى انحلت عقده كل العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. عليه صحيح. إذن ما هي الأسلحة؟ ذكر الله أولا، ثانيا الوضوء، ثالثا الصلاة. كل عقدة بسلاح، دواء يزيل هذه العقدة وأثر العقدة. ذكر الله، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره، هذه الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني ورد علي روحي، الأذكار هذه ذكر الله إذا قام من الوضوء، الوضوء اللي يفك العقدة الثانية، والصلاة اللي يفك العقدة الثالثة، فيصبح الإنسان نشيطا كما قال رسول الله طيب النفس، وإلا يصبح خبيث النفس كسلان. ما تلاحظ واحد يفوت الصلاة وما يقوم إلا بعدين يتكاسل، فعلا هذه أشياء تحرى على أنفسنا. إذا واحد قام يتكاسل من صلاة الفجر ما صلى الفجر، يلاحظ أن نفسه خبيثة وأنه كسلان، يعني عن الطاعة، يقوم حتى الحيوية يفقدها بعد عند القيام، يكون كسلان وعيونه يلا فتح، مع أنه نام أكثر. لاحظ المسألة ما هي مرتبطة بالراحة في النوم عدد الساعات، لا، هو القضية الأساسية، قضية أنك تذكر وتتوضأ وتصلي فتصير نشيط، فعلا نشيط. وواحد يستغرب إيش اللي سواه حتى نشط؟ هل أخذ جرعات ولا حبوب منشطة؟ ما أخذ، كل اللي سواه ذكر الله وتوضأ وصلى، فإذا صار طيب النفس نشيط، مع أن يمكن يكون ما نام ثلاث ساعات في الليل، وممكن واحد نام 9 ساعات و10 ساعات يكون كسلان ومتفاقد جدا وخبيث النفس ما يسوي أي عمل ثاني. وفعلا فليس القضية على الساعات النوم، القضية الطاعة والمعصية، الطاعة التي تورث نشاط الإنسان، والمعصية التي تورث التفاقد والتكاسل على عبادة الله. مسألة الحشوش، هذه أماكن الخلاء، أماكن الخلاء اللي فيها يتبول الإنسان ويتروق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه، في حديث صحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن زيد بن أرقم، إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش أماكن الخلاء محتضرة، يعني يحضرها الشيطان باستمرار. يعني إذا تبغى تبحث عن عنوان الشيطان الرجيم، أحد العناوين الرئيسية أماكن الخلاء، تجد الشياطين دائما يحضرون فيها، لأن الشيطان خبيث يحضر في الأماكن الخبيثة محتضرة، يعني يحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. الخبث والخبائث معروفة، الخبث والخبائث، الخبث هو جمع خبيث، يعني ذكر الشيطان جمع خبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة اللي هي أنثى الشيطان. فالإنسان أول ما يعتب الباب يضع يده يضع قدمه ليسلك الطريق، يقول هذا الذكر، لأنه يدخل الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. هذا الذكر يبعد الشيطان عنه ويجعله، ولذلك تجد الناس اللي يعني المعذرة من العبارة هذه، بعض الناس يعني الناس اللي لا يقول الله عنه تجده يستانس في الأماكن هذه، سبحان الله، يعني يجي يرتاح يطول بالحمام ويجي فترة طويلة، أو يغني مثل ما قال الله. ليه؟ مع أنه مكان قذر ونجس، يعني مكان ما هو نجس، لكن ليش؟ لأن الشيطان هناك مبسوط ومبسوط هو وياه وجالس يزين له الجلوس وهذا. فين طيب هو فكر العاقل في مكان خبيث ومكان النجاسات ومكان، وفعلا تجد هذا، تجد الصالحين يدخل بسرعة يقضي حاجة ويطلع، هلاك تجد يجلس وينبسط ويجلس يغني ويشرب الدخان وهكذا، يقرأ مجلات فاسدة وكذا، من هذا الخبيث. طيب أيضا من الأشياء الوقايات الأخرى التي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منها، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد، نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو قفة واحدة، وفي حديث مسلم وابو داود عن جابر رضي الله عنه قال: اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في نعل واحده حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا ياكل بشماله. هناك روايات تذكر ان سبب النهي عن مشي في نعل واحده ان الشيطان مشيته ان يمشي في نعل واحده، الشيطان يمشي في نعل واحده. ولكن هذا العرب رحمه الله في شرح الحديث هذا لأن رواه الترمذي ذكر العرب أحمد ونقع عن المواردون في التحفة. فإذا ما الإنسان يجب عليه أن يخالف الشيطان، الشيطان طريقة مشي أن يمشي في نعل واحدة، فيجب على الإنسان أن يخالف ويمشي في نعلين. قد يكون هناك فوائد أخرى مثل الفوائد اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود. قال مثلا: قد يخيل للناس أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى إذا مشى بنعل واحدة فيعيبونه بشيء في جسده وما هو موجود فيه، وقد يتعثر في مشيته لأنه ما هو متوازن. هي أسباب، لكن لا مانع، أقول لا مانع أن تكون هذه الأسباب موجودة بالإضافة إلى السبب الآخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: الآن نحن نذكر الوقايات. الجن بعض صنف منهم من الجن هو يكون على هيئة أو على شكل الثعابين، على شكل إيش؟ الثعبان أو الأفعى. والأفعى أحيانا تدخل البيوت، الأفعى أحيانا تدخل البيوت. طيب الشياطين الجن هؤلاء الذين على صورة الأفاعي بعض المسلمين بعض الكفار طبعا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ومسلم: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية أخرى: إن لبيوتكم عمارا من الجن يسكنون في البيوت، فحرضوا عليهن ثلاثة، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. وفي رواية مسلم عن سعيد: فإنه كافر. هذا الحديث أساسا جاء في قصة أن رجل من الشباب الأنصار رجع إلى بيته فوجد المرجع على الباب وكان صاحب غيرة، فأهم بها أن يطعنه فأشارت إليه يدخل البيت، فوجد ثعبانا عظيما فانتظمه بالرمح، فانقلب عليه الثعبان فعضه الثعبان، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الفتى أم الحية كما في الرواية. الآن هؤلاء الجن هذه الأفاعي التي في البيوت يحتمل ثلاث احتمالات: إما أن تكون جنا مسلما على هيئة ثعبان كما قال السلف، أو جنا كافرا، أو أفعى عادية، يعني أفعى ليس لها علاقة بالجن. فالآن كيف نعرف نحن المسلمين أن هذا الجن يجب علينا أن نتقي الله في إخواننا من الجن؟ هذه نقطة مهمة، ونعاملهم بالحسنى ولا نعتدي عليهم، فقد تكون هذه الأفعى من الجن المسلم، فماذا نفعل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فآذنوه ثلاثة أيام، يعني تقول لها إذا رأيت الأفعى، وهذا كلام توجيه النبوي صحيح، تقول: أحرج عليك بالله أن تخرجي، أحرج عليك بالله أن تخرجي، وأقسم بالله عليك أن تخرجي ثلاث مرات. فإن كانت جنا مسلما فلن يعود، وإن كان كافرا محتملا يعني. طيب يجي واحد يقول: يا أخي هذا كلام عجيب جدا، شلون تقول لي أروح أشوف أفعى بالبيت وأقول له أقسم عليك بالله ثلاث مرات وأتركها سلام كذا وبعدين قد تدخل فيني في عيالي وما أقتلها إلا أقتلها وأقتل أبوها بعد؟ فالآن كيف نجيب على هذا الإشكال؟ هذا إشكال، هذا كيف نجيب على هذا الإشكال؟ ما هو رفضان قال: فآذنوه ثلاثة أيام، طيب بس هذه تحمل على هذيك. لو كانت ثلاثة مجملة مبهمة وجاءت رواية فيها تفصيل ثلاثة سيارة فيحمل المجمل على المقيد على المفصل هذا. طب ما خرجت انت نبهتها الان في اليوم الاول ما خرجت تتوصل البيت هذا الاخ يقول انا رايح اطلع برا. طيب الان هذا الحديث لاحظ نقطه هذه سبحان الله نقطه كانت مشكله عليه فتره حتى بينها لاحد الافاضل من اساتذه الحديث الجامعه الاسلاميه يقول هل في الحديث شيء يقول لك ما طلعها برا؟ هل في الحديث شيء يقول لك لا تطلعها برا البيت؟ ما في. الحديث نهى عن قتلها مباشرة، انك ما تقتلها مباشرة، لكنك تحملها تطلعها برا البيت او في عصا او شيء تخرجها برا البيت ما في اشكال، بل انك يجب ان تخرجها برا خارج البيت. انت تقسم عليها بالله ثلاثا ان تخرج وما تعود زين، وتطلعها برا البيت من اول مره تطلعها برا البيت من اول يوم، مو تنتظر ثلاثة ايام هي عندك في البيت تخرجها خارج البيت. وان كان الجن مسلما سيخرج بسرعه. طيب تخرجها خارج البيت، تجيب عصا ولا تجيب كيس خيش ولا تجيب حاجه وتطلعها برا البيت، او ممكن تمسكها بشيء ما في مانع من حبسها ومسكها ولبسها بشيء اخراجها ورميها بعيدا عن المكان اللي فيه الاحياء يعني هو اللي فيه الانس. فاذا عادت بعد ذلك حرج عليها في اليوم الثاني وطلعها، فاذا عادت بعد ذلك تقتلها. هذا الكلام خاص بالافاعي التي او الثعابين التي ليست من نوع الابتر والطفيتين اللي هو فيه قرنان فيهم السم او ثعبان الأصل ما في على رأس الشعر سقط شعره لشدة سمه، وفي نوع منه عليه قطان أسودان على ظهره هذا يسقط الحبل مباشرة إذا نظر في مرأة حامل وقد يذهب البصر. هذا النوع يقتل مباشرة لأن الجن المسلم ما يتشكل فيه. طيب هذه من الوقايات، الجن أو الشياطين قد يشكلون في العالم وقد يؤذون الإنس، فهذه الطريقة هي التي تجعلك لا تعتدي على جن مسلم وفي نفس الوقت تقي نفسك وفي اليوم الثالث تقي. كل إنسان طبعا هذه قصص نادرة في الحدوث، يعني نادر واحد ما يجد، ما هو مسألة متكررة في الحدوث دائما تحصل واحد تعبي في بيته، يعني نادر ما يجد هذا. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن القرين الذي يكون مع الإنسان، يقول ما منكم من احد الا ومعه شيطان. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا، لان الرسول من البشر، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. الا ان الله اعانني عليه فاسلم، هل يعني هذا ان الجن اسلم ولا الله عز وجل اعان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشيطان هذا القريب فاسلم من شره؟ كلا الأمرين مكتمل، ولكن الراجح أنه فأسلم من شره، أعانني عليه، أعانني عليه، العون على الشيطان لا تسلم من شره، فأعان عليه فأسلم، يعني أسلم من شره كما وضح ذلك شراح الحديث. يعني رواية طلب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بشر المطلق، وقد تكون هذه الرواية وجه لترديح فأسلم يعني أنه دخل في الإسلام. طيب من الأشياء التي يفعلها الناس كثيرا مع الشيطان أنهم يسبوا الشيطان ويعنوا، فهل هذا مشروع أم غير مشروع؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الذي عن أبي هريرة صحيح الجامع 1995 لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. وفي رواية أخرى صحيحة لأحمد وأبي داود في صحيح الجامع والرسول قال لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صاحبه، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تفاخر حتى يصير مثل الذباب. الحديث مرة أخرى: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم يكبر حتى يصير مثل البيت. ويقول بقوتي صاحبه، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصار حتى يصير مثل الذباب. الآن واحد مثلا قد ينسى شيئا، أو قد مثلا يقع في معصية، يقول إيش يسوي؟ الله يلعن الشيطان ويلعن هذا ويلعن ويسب في الشيطان. طيب الآن الحقيقة انظر لماذا ورد النهي عن سب الشيطان ولعنه في هذه الحالة؟ ما لأن الحقيقة أن الشيطان شغلك عن التعوذ بالله منه والاستغفار من الذنب اللي سويته، وذكر الله شغلك بأي شيء؟ بلعنه وسبه هو شخصيا. واضح؟ الآن لما تذنب ولا تنسى شيء تقعد تلعن الشيطان وتسب الشيطان، ولا أنت في الحقيقة ماذا فعلت؟ هذا السب للشيطان، الشيطان ينبسط لما تسبه وتلعنك على هذا. ليه؟ لأنه يشغلك باللعن والسب عن الاستغفار وذكر الله والتوبة. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب الشيطان، مو لأن الشيطان ما يستاهل السب ولا يستاهل اللعن، بل إن الله قال في القرآن لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فهي المقترن بحدوث حادثة للإنسان من نزغات الشيطان، هذا لا بأس لي، ما في إشكال، جائز، والله لعن الشيطان بالقرآن. أما اللعن والسب الذي يعقب حادثة صارت من نزغات الشيطان فهذا هو المنهي عنه. واضح يا جماعة؟ فإذا لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، أو لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت، ويقول بقوتي صرعته. صرعته ايش يعني؟ صرعته يعني اشغلت عن ذكر الله بقوتي، صرعته اشغلت عن ذكر الله وعن التوبة وعن الاستغفار. واذا قلت اعوذ بالله قال صلى الله عليه، ولكن قل بسم الله، فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يطير مثل الذباب. شوف لاحظ، هو صح معه اسلحة رهيبة الشيطان، ولكن معنا اسلحة مضادة مفعولها فظيع حتى يصير مثل الذباب. ايضا من الاشياء التي ينبغي تجنبها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث حسن الذي رواه الطبراني عن عقبه بن عامر في صحيح الجامع 5382: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره الا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه الا كان ردفه شيطان. حديث حسن: ما من راكب يخلو في مسيره، يعني في السفر ويمشي في طريق السفر، يخلو في مسيره بالله وذكره، يقرأ القرآن ويستغفر، وإذا صعد شرفا كبر، وإذا نزل واديا هبط سبح، إلا كان ردفه ملك. الملائكة هذا المخلوقات من عباد الله عز وجل، هؤلاء يكونون عند الطاعات، يحضرون عند الإنسان في وقت الطاعات، وعند الصلوات وعند الوضوء وعند الذكر وعند الكذا، يحضر الشياطين، يحضر ملائكة، وبعضها مخصصة لهذا الشيء المعين، وبعضها ترفع الأذكار الله عز وجل. وكما قال صلى الله عليه وسلم في أحد الملائكة، يقول حديث صحيح أن الإنسان إذا قام فتوضأ ويصلي من الليل فليتسوق قبل أن يصلي، يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه إذا تسوق فإن هناك ملكا من الملائكة يضع فمه على فم الإنسان المسلم هذا الذي يصلي في الليل، فما تخرج كلمة طيبة قرآن أو ذكر أو تكبير من الإنسان من فمه إلا ودخلت في فم الملك. تصور الإنسان هذا يحس بهذه الأشياء بمرافقة الملائكة، يحس بالطمأنينة ويحس بالفرح إن ملكا من الملائكة يضع فمه على فم هذا الرجل، ما يخرج من هذا الرجل شيء إلا وصل فم الملك. وبما أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والفم هذا في مكان الروائح ومكان يعني الأشياء الذي قد يعني يتخلف منها. فلذلك يسن التسوق قبل الصلاة. ليه؟ حتى ما يخرج الإنسان رائحة هذه التي تؤذي الملك، ويضع هذا الملك فمه على فم ابن آدم الحين صار الجامع، وما تخرج ما يخرج منه شيء إلا وقع إلا ويدخل في الملك هذا. فالآن إذا اشتغل بذكر الله صار معه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان رديفه شيطان. الأشعار الانشغال بها الكثير، وخصوصا الشعر اللي ما يحتوي على ذكر الله ولا يحتوي على تذكير ولا على موعظة ولا على شيء، هذا يكون من أسباب جلب الشياطين إلى المسافر. طيب، أيضا من الأشياء والوقايات أو الأسلحة التي الأعمال التي المأمور بها الإنسان المسلم، أنه إذا رأى كلبا أسودا فإنه يعلم بأنه شيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، رواه مسلم عن جابر. هذا كلب أسود نوع من الكلاب، يكون فوق عينيه نقطتان صفراء تقريبا تقريبا تميل اللون الأصفر. هذا الكلب من أخبث أنواع الشياطين، لأن الشيطان كما أنه الجن كما يتمثل الأفاعي، فإن الكافر منها يتمثل بالكلاب، يكون عليها الكلب، لكن مو أي كلب، الكلب الأسود البهيم، يعني الذي لم يخالط سواده شيء لون آخر، أو ما هو السواد الفاتح جدا، وإنما السواد المدلهم الأسود الشديد السواد. ولذلك رسول الله قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة، وفي رواية الحائض، والحمار، والكلب الأسود. قالوا: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر منه؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. فلذلك رسول الله أمر بقتله، أمر بقتله. وهذا النوع من الكلاب هو من أخبثها وأقلها نفعا وأكثرها شراسة. ولذلك قال الإمام أحمد: لا يحل الصيد بالكلب الأسود ولا اتخاذ الحراسة. شلون الشيطان تحطه يحرسه؟ فإذا ما يجوز اتخاذ الكلب الأسود أو الانتفاع به. هذا الكلام الإمام أحمد، وهناك بعض المذاهب هي أقوال أخرى في الموضوع. فإذا الحذر من الكلب الأسود بالذات، استعيذ بالله منه، لأنه فيه شر، استعيذ بالله من هذا الصنف من الكلاب بالذات. أمر الله بقتله، يقتل إذا استطاع الإنسان أن يقتل الكلب الأسود فيقتله. طيب، أيضا من الأشياء التي يفعلها الإنسان وينبغي على الشيطان أن يحتاط، هذه المرة ليس في نفسك وإنما في ولدك، في أولادك وذريتك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وفي رواية أخرى في البخاري عن أبي هريرة: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد. وفي رواية: يطعن بأصبعه في جنبه، يعني أول ما يولد الولد ينزل بطن أمه، يطعن الشيطان بأصبعه في خصر في جنب هذا الولد، فيستهل صارخا، يعني فيصرخ الولد، يصرخ من إيش؟ من طعنة الشيطان بأصبعه في جنب الولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. غير مريم وابنها ما طعن الشيطان فيهما لما ولد. قال العلماء: من أسباب ذلك أن إذ قالت مريم بنت عمران، ماذا قالت؟ امرأة عمران لما جاء هذا قالت: وإني أعيذها بك، لما رزق الله مريم وقبل أن يرزقها الله، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلأنها كانت صادقة في الاستعاذة، فقد جنب الله ولدها أو بنتها. هذا مريم، طبعا الحديث غير مريم وابنها، من هو ابن مريم؟ عيسى. فعيسى ومريم ما طعن الشيطان في جنبيهما لما ولدا. ما هو السبب؟ أن الأب أو الأم قالت: إني أعيذها بك وذريتها. لاحظ كيف أن الدعاء وصل إلى الحفيد. الدعاء من الرجل الصالح يتعدى نفعه ما هو نفس الشخص ولا ولده، وإنما ولد ولده. وإني يعيدها بك وذريتها، فصار النفع تعدى لمين؟ ما هو فقط للبنت مريم، وإنما لعيسى أيضا بسبب دعاء تلك المرأة الصالحة. وهذا يجب على كل أم حامل أو رجل سيأتيه ولد أن يكثر له من الدعاء ويعوذه بالله من الشيطان. ولذلك كان من التعويذات المشروعة: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قيل الهامة هي الدابة المؤذية. فإذا والإنسان عندما رجل يجامع زوجته ماذا يقول؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه عبارات مهمة هي الأخوة، حتى يتحدث الشيطان ما يؤذي ولدك. فقال ابن حجر رحمه الله: والحاصل أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته، لكن من كان من المخلصين لم يضره ذلك المس. يعني من كان من المخلصين أو دعا لولده صح الشيطان يمسه، لكن المس عن مس يختلف. فقد يكون المس بسبب دعائك لولدك مسا ليس ذا أثر، وقد يكون إذا كان رجل من المعرضين عن ذكر الله يؤذيه المس ويؤذي ولده. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء: الصلاة في مواضع معينة. ليه؟ وقاية للإنسان من همزات الشيطان. أمرت بأن تجتنب أماكن معينة، مثل قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن مغفل، وهو حديث صحيح صحيح الجامع. فإذا من الأماكن التي لا يصلي فيها الإنسان مبارك الإبل ومعاطن الإبل. ليه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فإنها خلقت من الشياطين. وكما سيمر معنا أن على ذروة كل بعير شيطان، فلذلك لما يركب الإنسان البعير يتأكد في حقه أن يقول بسم الله، لأن في البعير من خصال الشيطان شيئا كثيرا، مثل الشموس والنفور والأنفة التي قد تودي وتهلك الراكب أو تضره. فلذلك يتأكد يعقل أن يقول بسم الله عند مركب البعير. وكذلك لا يصلي في مبارك الإبل لأنها خلقت من الشياطين. هناك أشياء قد ما نستطيع أن نقاومها، لكن جعل الشرع جعل الله عز وجل فيها الفائدة للإنسان. أشياء تفعلها الشياطين لكن ما نستطيع أن نقاومها ولا بد أن تقع علينا، لكن في لنا فيها فائدة عظيمة. مثل قال الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم عن أبي موسى في الجامع: الطاعون وخد أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. هذا الطاعون، مرض الطاعون المعروف الذي ينتشر في المدن ويهلك الأمم بأسرها، وأهلك هذا المرض يناسب كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الطاعون من الأشياء التي تنقله إلى الإنسان الجن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون وخد أعدائكم من الجن. هو قد يكون له أسباب واضحة، جراثيم كذا، لكن من الأشياء التي تنقل هذه الجراثيم وتصيب الإنسان بها أعداؤنا من الجن. هذا المرض قد ما نستطيع أن نرده، يعني يقع بالإنسان ويمرض منه ويموت. فلاحظ أن الشرع جعل في مقابل هذا العجز من الإنسان على دفع هذا الشر من الجن أن جعل الموت بالطاعون شهادة في سبيل الله، بخلاف الموت من الأمراض الأخرى، إلا ما ثبت الدليل بأن الموت من هذا المرض المعين شهادة، مثل الموت بذات البطن أو بداء البطن. أيضا من الأشياء التي تجتنب ويجب أن يتقيها الإنسان الجرح. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم: الجرس مزامير الشيطان. هذه أشياء يا أخوة قد تبدو غريبة، ولكن لأنها غيبية وثابتة بالأحاديث يجب أن يتعلم الإنسان المسلم. الجرس مزامير الشيطان، قال بعض العلماء لأن صوته شاغل عن يشغل عن ذكر والفكر. وقال ابن حجر الكراهة ناشئة لأن فيه شبها بصوت الناقوس وشكله، ناقوس الكنائس النصارى. لكن القضية أعم من هذا، الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزامير الشيطان، فهو صوت الشيطان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقطع الأجراس من أعناق الإبل في أحد الأسفار. صار أحد المسلمين، بعض المسلمين علقوا في أعناق إبلهم أجراس، فأمر الرسول بأن تقطع. فإذا صوت الجرس من الأصوات المذمومة، فيمكن الإنسان أن يتخذ وسيلة للتنبيه غير الجرس. طبعا والمقصود بالجرس، الجرس المعروف هذا عند العرب اللي فيها هذه اللي تدق بالجنبات، أو أي صوت يشبه هذا الصوت، يعني يؤدي نفس المفعول صوت الجرس. تقول في ساعات وداخل في التليفون وداخل في أشياء، لكن هناك ساعات ليست تحتوي على صوت الجرس هذا المعروف الناقوس، وكذلك تليفون ما تحتوي في الأولى اتخاذها. وتقول أجراس الحصص في المدارس، يقول لك فيه وسائل كثيرة غير هذه تنبه من غير. مثلا هذا الصوت الذي يخرج من الدورية، أو الصوت اللي هذا أو سيارة الإسعاف ليس بجرس، فكونه يتخذ للتنبيه أو بول السيارة مثلا ليس بجرس، فكونه يتخذ للتنبيه ما في حرج. المقصود النهي عن صوت الجرس أو عن جرس نفسه. من الأشياء التي تقي الإنسان الشيطان ونزغات الشيطان ومزاج الشيطان وكثرة وسوسته أن ينتبه في عملية التثاؤب. يقول صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليخذل ما استطاع، وفي رواية فليرزل ما استطاع. وفي رواية المتفق عليه عند البخاري وعند أبي هريرة، لأبي هريرة عند البخاري ومسلم، التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يعني يأخذ بأسباب رده، مثل وضع يد على الفم، ومثل محاولة أن ما يفتح فمه عند التثاؤب وأن يضغط ويغلق الفم. يقول أولا فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان في التثاؤب، إذا خرجت هذه الهاءات في التثاؤب ضحك منه الشيطان. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، في رواية البخاري الجامع فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. فإن صح أن الشيطان يسير مع يمشي من آدم مجرى الدم، ولكن إذا فتحت فمك في التثاؤب فإنك تفتح بابا إضافيا للشيطان كبيرا يدخل منه. وأيضا الأشياء المعنوية يذكرها في الحديث الحسن التأني من الله والعجلة من الشيطان، فالاستعجال في الأمور من الشيطان فينبغي تجنبها. فيقول ابن القيم رحمه الله فإنها كانت من الشيطان لأنها تدل على خفة والطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع الشيء في غير محله، وتجلب الشرور وتمنع الخيور. في نوع معين من الشياطين يأتي للإنسان أثناء الصلاة، أو شيطان معين يأتي أثناء الصلاة، وهذا الشيطان يسمى خنزب. فقد قال عثمان بن العاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت فأذهبه الله عني، مسلم وأحمد. فإذا هذا الشيطان خاص بالوسوسة في الصلاة. طيب لو واحد شعر أنه ينازع في صلاة من صغر الشيطان، يحاول يركز الشيطان عليه ويحاول أن يعني يتدبر الآيات والشيطان يصرفه، ويحاول أن يخشع الشيطان يذكر بأشياء، فماذا يفعل؟ يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة. نعم صلاة يستعيذ بالله. وكذلك لو كان المكان مهيئا يدخل عن يساره تحت قدمه اليسرى كما ثبت الحديث الصحيح. كيف يعني مهيئا؟ يعني كنت تصلي في خلاء أو في صحراء أو في أرض يا حمرة أو رمل، طيب، أو في بيتك، فإنك تكفل عن يسارك ثلاثة تحت قدمك اليسرى من وسائل صد الشيطان. حديث رواه مسلم صحيح، لا سبيل إلى الطعن والتشديد به. أما إذا كنت في المسجد أو في سجاد فإنه ليس من المناسب أن تفعل هذا الفعل، لأن أول شيء مع إخوانك وفعلك هذا صحيح في مصلحة لك، لكن فيه ضرر عليه من جعلك يشمئزون. ويعني فعند ذلك لا، ليس من كما نبه الشراح الحديث وكما نبه بعض العلماء المعاصرين على أنك ما تفعل هذا في مساجد الناس اليوم اللي فيها السجاجين، لكن كنت تصلي لوحدك في بر أو على رمل أو حصى أو في بيتك فلا بأس أن تفعل هذا الفعل وهو سنة. الحديث يقول واتفل عن يسارك. الفرق بين التفل والنفس أن التفل يصحب النفس فيه ريق بخلاف النفس أو النفخ. قطع الصلاة أيضا ينبغي الإنسان ما يدع حاجة تقطع الصلاة. سيمر معنا الآن أهمية السترة في دفع الشيطان في الصلاة. أيضا يسن الإنسان أن يشير بإصبعه السبابة وهو في التشهد أو وهو قاعد في الصلاة. ما هي الحكمة الإشارة بالسبابة؟ يقول الله سبحانه كان إذا رفع إصبعه يحركها ويدعو بها ويقول له أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. رواه أحمد وغيره بسند حسن صفة الصلاة. فإذا ما يزايد من تحريك الإصبع؟ ما يزايد من تحريك الإصبع؟ أن أشد على الشيطان من الحديد، وفيها ترغيم له وفيها تبكيت له وفيها رد لوسوسته وتقييدا لشروره ونزغاته في الإنسان المصلي. فانظر قارن رحمك الله بين هذا الكلام النبوي الذي صرح فيه السبب وأثر هذا الكلام، قارن بينه وبين ما يتصور فيه كثير من الذين ليس عندهم علم بسنة الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذه حركة تحريك الإصبع لعب وعبد وتبطل الصلاة. مو يقول ليست سنة، يقول عبد وثلاث حركات تبطل الصلاة، واحد اثنين ثلاثة تبطل الصلاة. إذن وبعض الناس، وهذه قضية سمعتها ذكر لي أحد الأشخاص، يقول أن واحد من أصحابي أو أقربائي رأى يحرك سبابته في الصلاة فجلس ينكر عليه ويستهزئ به، يقول له أنت يا مغفل، هذا ترى الأصبع، تحريك الأصبع هذا ترى ما هو تفكر فيه، ترى ما هو سنة ولا شيء. هذه مرة الرسول كان جالس يشاهد فجاء ذبابة على أصبعه وجالس يحرك أصبعه تصير الذبابة والذبابة ترجع، وهو يحرك على تصير الذبابة والذبابة ترجع. فبعض الناس ظنوا انه تحريك السبابة سنة، بس ترى هو ما هو سنة، لان الذباب كان يجي ويطيرها وترجع. ايش شوف مقدار استهانة استهزاء بالسنة ويعني التخريج وهذه الاشياء. في عندك نص صحيح ان جاب ذبابة على سبابة الرسول قاعد يحرك فيها يطردها؟ ايضا من الاشياء التي تقي الانسان من نزغات الشيطان وشرور الشيطان، يقول صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم. رواه جود بن حبان حديث صحيح. إيش هذا وهذه؟ في رواية أخرى توضح صحيحة أيضا للطبراني عن عبد الله بن سرجس، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة فتحرق أهل البيت. شوف من شرور الشيطان ما يكتفي أنه يعمل شخصيا، لكن أيضا يدفع بعض الكائنات والمخلوقات لتشاركه في الفساد. السراج هذا كان من أول طبعا فتيلة توقد البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان تطفئ النار في البيت، ما يجوز ان يبقى في نار مشتعله والانسان نائم، لا هي نار قرن ولا نار يعني حطب ولا نار مصباح فتيله ولا شمعه. يجب على الانسان ان يطفئ جميع النار التي في بيته قبل ان ينام. ليه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان هذا الشيطان يدل مثل هذه يعني الفأرة وسماها رسول الله الفويسقة، يدلها فتجي الفأرة هذه وتخبط السراج أو يعني تدفع السراج أو الفتيل هذا فيأتي على أشياء تحترق في البيت فيحرق على أهل البيت بيته، على أهل البيت بيته. فإذا ليس من السنة إبقاء النار، وفي إبقاء النار سد لباب من الفساد والشر الذي يأتي به الشيطان. كذلك من الأشياء الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضحى والظل، وقال مجلس الشيطان، حديث صحيح صحيح الجامع، وفي رواية أخرى صحيحة أن رسول الله قال إذا كان أحدكم في الشمس فقلط عنه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فليقم، يعني يقوم يغير مجلسه ويجلس في مكان ما فيه ما يكون نصفه الظل ونصفه الشمس. ليه الإنسان ما يجلس في نصفه الظل ونصفه الشمس؟ هل فقط علشان شيء صحي وإنه ما يصير نصف جسمه درجة حرارة مرتفعة ونصف الآخر منخفضة وإلى آخره؟ لا، السبب أن الشياطين مجالسهم وتعرف وين يجلس الشيطان، فهو يجلس بين الظل والشمس. فالإنسان لما يجلس في هذا المكان تزداد وسوسة الشيطان له، ومن جالس مع الشياطين، الشياطين تجلس في هذا المكان بين الظل والشمس، فلذلك لا يجوز الإنسان يجلس بين الظل والشمس، فيقوم يجلس يا يجلس كله في الشمس يا يجلس كله في الظل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مبين أهمية قول بسم الله، هذه العبارة أيها الأخوة لها مفعول عجيب في إبطال كيد الشيطان ودفعه، بسم الله. في أماكن كثيرة منها حيث صحيح الذي رواه أحمد ومسلم أن رسول الله قال إذا دخل رجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. يلا ذكر اسم الله، ما في مبيت في البيت ولا في عشاء. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه قال أدركتم المبيت والعشاء. في عملية الشك في الصلاة سجود السهو من الأشياء التي تقي الإنسان من إدراك الشيطان. كيف؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، يعني على الأقل، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة. يعني لو كان هو مصلي أربع الآن الإنسان يشك يسجد للسهو، طيب لو كان حقيقة مصلي أربع هذه ركعة جائزة، يقول الله سلم كانت الركعة نافلة ما أغلى شيء عند الله، شوف حتى الزائدة تعتبر نافلة لك، والسجدتان نافلة سجد السهو اللي ما لها داعي، لكن طبعا سويت أنت لأنك شاك، لكن في حقيقة الأمر أنت صلاتك تامة كانت، والسجدتان نافلة. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام الصلاة هذه الرابعة، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان، حديث الحسن لصحيح الجامع. فهذه السجدتان من فوائدها أنها ترغم أنف الشيطان، وليش تقطع وسوسته؟ لأنك قطعت الشك باليقين. من فوائد اتخاذ السترة يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يمر الشيطان بينه وبينها، وفي رواية عند أبي داود لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وفي رواية أخرى إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة فليدن منها ولا يدع أحد يمر بين يديه فإذا جاء أحد يمر فليقاتله فإنما هو شيطان. فصار الآن عندنا سبب من أسباب اتخاذ السترة. إيش من اتخاذ السترة؟ يقول بعض الناس حتى الإنسان ما يوقف بصره بعيد يحصر بصره عند السترة، وبعضهم يقول حتى ما يجي أحد يمر بينه وبين يديه، هذا صحيح، لكن من أسباب الرئيسية لاتخاذ السترة أنك إذا اتخذت سترة ما يمر الشيطان بينك وبين السترة، والشيطان إذا مر بينك وبين السترة رايح جاي، هذا يعني أن الوسوسة ستزيد. هذا يعني أن الإنسان لو صلى في بيته وما معه أحد، أو صلى في بر وما في أحد، يحس سترة. فبيجي واحد يقول يا أخي ما في حاجة تمر، ما في ناس، ما في كذا، ليه يحس سترة؟ يقول أصلا هذا حديث صحيح لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. إذن فيها منع للشيطان، فلذلك يسن أن تجعل السترة لو كنت في أي مكان، حتى لو كنت خاليا بينه وبين السترة 3 أذرع بذراع المصلي. وفي تقدير آخر بين موضع سجودي والسترة ومر شاك. أيضا من الأشياء الأخرى، إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. وفي رواية أخرى صحيحة، رواية الأولى متفق عليه والثانية صحيح الجامع رواية أحمد والبخاري في الأدب المفرد، إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرون ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله عز وجل يبعث في ليله من خلقه ما يشاء. فإذا سمعنا نباح الكلاب ونهيق الحمير ماذا نقول؟ تعذب الشيطان. ليه؟ لأنها رأت شيطانا. هذه الدواب لديها قدرة في الرؤية ليست لدينا. أما إذا سمعنا صوت الديك فماذا نقول؟ سأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. ويسرى قلنا في هذا الحديث إن الوقت يعني مثلا في آخر الليل إذا قلت الرجل يعني ما في، أو في وقت الظهيرة القيولة، هذين الوقتين يكثر فيهما بعث الدواب المؤذية. فلذلك إذا استطاع الإنسان يتجنب الخروج من بيته في وقت القيلولة وفي آخر وفي وقت الليل المتأخر الظلام فإنه لا يخرج، لو استطاع عدم الخروج. سيأتي. إذا أكل أحدكم، هذا حديث عام فيه غير الأكل والشرب، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي هريرة وهو في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة 1236. فإذا الشيطان ماذا يفعل الجماعة؟ يأكل بماذا؟ بشماله، ويشرب ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. ونحن يجب أن نخالف الشيطان، ولذلك نأكل بأيماننا ونشرب بأيماننا ونعطي بأيماننا ونأكل بأيماننا. واضح؟ طيب هل يأكل بشماله يعني الشيطان يأكل بشمال بني آدم، ولا يأكل بشماله يعني بشمال نفسه؟ هل الشيطان يأكل بشماله هو فيكون نحن من باب مخالفة الشيطان نأكل بأيماننا، أو أن الشيطان يأكل بشماله يعني بشمال الإنسان إذا أكل؟ كلا الأمرين محتمل. فإذا وقد ورد يعني القصص التي تذكر أن رجلا أن شيطانين التقيا، أحدهما هزيل جدا نحيف يكاد يموت، والآخر بدين ومليء سمين ممتن. فتعجب كل واحد منهم من حال الآخر، فسأل أحدهما صاحبه إيش السبب، فكان يقول الهزيل يقول صاحبي ما يدعني أكل معه لقمة ولا أشرب معه شربة، كل شيء يقول بسم الله. وهذا قال أما صاحبي فأنا مبسوط معه دائما أكل بالثمار وأشرب وأتغذى. طيب أيضا من الأشياء التي تقي الإنسان الشيطان حتى قضية اللقمة، الآن الجن إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، معناها الشياطين أو الجن يروننا ونحن لا نرى. طيب لو واحد الآن نزع ثيابه لأي غرض من الأغراض الشرعية، نزع ثيابه، ما ود الواحد أنه ما يرى عورته الجن؟ يعني الواحد الآن ما ود يرى عورته أحد من الجن، أليس يأتي في نفس المسلم أيضا أنه ما ود أحد من الجن يرى عورته؟ أليس كذلك؟ طيب كيف؟ أيوة. فيقول رسول الله الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود الطيالسي عن أنس رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. فصار أنت الآن تقول بسم الله في نفسك إذا كنت في الخلاء أو قبل الدخول في الخلاء أو قبل أن تنزع ثيابك لأي سبب من الأسباب، تقول بسم الله قبل أن تنزع الثياب ما يرى عورتك الجني. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: غط الإناء وأوق السقاء وأغلق الأبواب وأطفئ السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني ما يفك سقاء مربوط، ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا ويذكر اسم الله فليفعل. هذه قضية غيبية يوضح مثلا أن الآنية المكشوفة سواء كانت للشراب أو للطعام يأتي فيها الشيطان ويلغ فيها، يلغ في هذه الأشياء. فإذا كان تريد، وكذلك الباب يدخل الشيطان من الباب حتى لو كان مقفل إلا في حالة واحدة، أقصد يدخل الشيطان من الباب. متى ما يستطيع الشيطان أن يأكل من هذا الإناء ولا يشرب منه ولا يدخل مع الباب؟ إذا أغلقت الباب وسميت الله عليه ما يدخل الشيطان البيت، وإذا غطيت الإناء وربطت السقاء ما يحل الشيطان، ما يفكه. ولذلك لو واحد ما وجد شيء غط الإناء إلا أن يحط عليه عود ويذكر اسم الله فليفعل. فهذه أيضا من الأشياء التي تحرم الشياطين من إيش؟ الانتفاع بما عندك من الطعام والشراب. قضية أيضا منع الصبيان من الخروج عند المغرب إلى ذهاب وقت العشاء، تأخذ إلى ذهاب طوعة العشاء كما ورد الصحيح. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اكفتوا صبيانكم عند المساء فإن للجن انتشارا وخصة. حديث صحيح. فيجب أن تنتبه الأم عندما يخرج ولدها إلى الشارع وإلى خارج البيت أن لا يخرج في وقت إيش؟ المغرب، يعني ما يخرج بعد المغرب، طبعا إلا للمسجد الصلاة المفروضة ما يخرج، وإنما يخرج قبل المغرب يخرج إيش؟ عندما تذهب طوعة العشاء. رفضهم يقول: فإنها ساعة تختلف فيها الشياطين. وفي رواية أخرى كلها صحيحة في الجامع: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم فإن ساعة ينتشر فيها الشياطين. فإذا أيضا من الأشياء التي تقي الصبيان الصغار الشياطين إن ما يتلبسوا جني ولا يدخل فيه أن ما يطلع بعد وقت المغرب إلى أن يحل الظلام تماما، هذه الساعة تنتشر فيها الشياطين، فإذا صادفت صبيا فقد تدخل فيه. ولذلك فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخراج الصبيان في هذا الوقت. أيضا من الأشياء إقامة الصفوف وعدم ترك خروجات الشيطان، وهذا واضح وفي أحاديث معروفة عنه. أيضا الوساوس اللي تجي للإنسان من التساؤلات، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ يعني بعد هذه الأسئلة فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه. حديث صحيح لصحيح الجامع. فإذا الواحد جاء الشيطان يوسوس: من خلق الله؟ وكذا، ماذا يقول؟ آمنت بالله ورسله. وفي روايات يقرأ سورة هو الله أحد ويستعيذ بالله من الشيطان. طيب آخر مسألة نذكرها أو آخر مسألتين بالنسبة لحديث القيلولة: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. حديث الحسن: فيجب على الإنسان أن يقيل قبل الظهر أو بعد الظهر القيلولة. الشياطين ما تقيل، من باب مخالفة الشياطين نحن ننام القيلولة، فعدم نوم القيلولة مكروه. إلا طبعا للضرورة مثل الآن. المشكلة عندنا الآن أنظمة عملنا كلها مستوردة من الكفار. عند المسلمين ما بيجي معامل بعض الكفار، هذا وقت سيلولة. الآن كل أكثر الشركات وأكثر الأشياء يتم في العمل إيش؟ تواصل فروع وروحة، ما في سيلولة، ما بيجي اسمه سيلولة إلا فيما ندر. إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته فليمت ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يلعن الشيطان. توجيه نبوي أيضا في عدم ترك مجال الشيطان استفادة من طعامه. إذا وقعت لقمة ترفعها تميت ما بها من الأذى، إما تقشر عنها أو تقطع المكان اللي صار فيه توسخ الأرض وتأكله ولا تدع الشيطان. وفي تركها نوع من التبذير وإسراف الطعام وإجماله وإلقاء النعمة على الأرض وآخره. فيجب على الإنسان أن يسعى، لو ما جاءت لنفسه أن يأكلها الشرع ما يلزمك بأكلها، يقول تأثم حرام وما أكلها، فتطعمها للجافة من الزواج. لكن ترفعها من الأرض وتمسنا بها من الأذى حتى لا تخلي الشيطان يأكل من طعامك. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشينه. مكان نوم الشيطان على الخياشيم، فمن السنة الإنسان إذا استيقظ أن يتوضأ ويستنثر استنثارا جيدا، لأن الشيطان يبيت، ينام الشيطان مكان نومه على خياشيم الإنسان. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. وفي رواية إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ به الله من الشيطان وليتحول عن جده الذي كان عليه رامسه. فهذه الأحلام المزعجة من مصدرها الشيطان. أيضا ورد الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي ويلعب بالشعرات التي حول ظهر الإنسان في الصلاة فيوهمه أنه أحدث وهو لم يحدث، فعند ذلك ما يصلى الإنسان صلاة ولا يطلع من الصلاة إلا إذا وجد صوتا أو ريحا. كما أخبرنا في الحديث الصحيح أن الشيطان يلعب بالشعرات اللي في دبر الإنسان فيوهمه أنه قد أحدث. شوف الشيطان، شوف العجارة فيه في أي طريقة وأي وسيلة وسوسه وإلهاء عن العبادة وإشغال الإنسان. أيضا توجيه نبوي يقي الإنسان البيت والأسرة داخليا، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة أو يقرأ فيه سورة البقرة. فمن سنة الإنسان أن يوصي نفسه وأهله بقراءة سورة البقرة في البيت لو مرة واحد، يعني يقرأ سورة البقرة حتى لا يدخل الشيطان. آخر شيء نذكره، فنعلم أني أطلت لكن حتى أنهي الموضوع، يمكن ما يتناسب أن جعل درس آخر، والإخوان المستعجلين يعني لا حرج لا الأخ مستعجل، لكن فقط نخلي نكمل يعني من استطعنا من جمع تفصيلات هذا الموضوع. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن جامع: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث كما قال الشراح فيه نهي عن التوسع في متاع البيت لغير حاجة. يعني مثلا واحد تكفيه غرفة نوم مثلا، أو فراش، أو فراشين، فراش له وفراش لزوجته، أو فراش له ولزوجته، من المكروه له أن يتخذ في البيت فرش إضافية لا يحتاج إليها لا هو ولا ضيوفه إذا نزل عليه ضيوفه. فالسنة الإنسان يتخذ في بيته من المتاع ما يكفيه هو وأسرته زوجته وأولاده ولضيف إذا نزل عليه. وإذا كان رجل كثير الضيوف ممكن يتخذ أكثر من فرشة، لا هو فقط لازم فرشة واحدة. لكن إذا كان الإنسان يعلم من حاله أنه ما يحتاج هذه الأشياء كلها فقد نهى الإسلام عن التوسع في هذه الأشياء بغير ضرورة. ولذلك تجد بعض الناس بيوتهم ثلاث غرف نور، أربع غرف نور، أربع ستين غرف فرش، لا يحتاج إليها، تبقى هكذا مغبرة ومخزنة وما في حاجة. ليه؟ يتوسع ويعني يبعثر هذه النقود. فإذا أيها الإخوة كما قالوا في اتخاذ الفرش الزائدة عن حاجة الإنسان وحاجة ضيوفه سرف وعرض واتخاذ لعرض الدنيا وزخارفها ويكون غالبا للمباهاة. إذا ما تستخدم إيش تستفي غالبا؟ حط الناس اللي يباهون به. عندنا ثلاث غرف، عندنا أربع كذا، هذه للمباهاة، فلذلك نهى الإسلام عنها. طيب هذا الفراش الزائد اللي ما حد ينام عليه ولا تحتاج أن تراضيه ولا تصرفه، من الذي ينام عليه؟ الشيطان يبيت على هذا الفراش الزائد. فانظروا يا إخواني ماذا أدخل الإسلام من الأبواب التي يمكن سدها من وساوس الشيطان وكيد الشيطان وعمل الشيطان واستفاد الشيطان الإنسان إلا وسده، ما أبقى شيء. فلذلك وهذه الأشياء مع أنها بسيطة هي مع كثرتها وتواليها على الإنسان في يخلي الواحد يشرب الخمر ويزني ويعني يلتهي عن الصلوات وعن حضور الجمعة والجماعات، مثل هذه الأشياء البسيطة. الآن هذه الأشياء كم من الناس يلتزمون بها؟ قلة. فلذلك تكثر الوساوس. إيش السبب؟ كل واحد يقول يا أخي الشيطان يمسكني في الصلاة، أنا دائما أشك وأنا أوسوس وأنا كذا. السبب هو منها أننا ما نفعل ما نطبق هذه التوجيهات الإسلامية التي تقينا شر الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا كيد الشيطان ووسوسته، وأن يحمينا من شره وغطرسته، وأن يباعد ما بيننا وبينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسيكون الدرس القادم هو آخر درس قبل الحج والواقف بعد الحج إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.